قراءة القراءات قراءة صحيحة. يعني أنا مثلا هقرأ لورش فرض عين، فرض عين، ما هي قرآن، هي قراءة ورش دي قرآن. يبقى كوني ان انا اتعلم الاختلاف وكيفية قراءة القراء ده فرض كفاية، اما كوني هقرأ قراءة ورش ده فرض عين علي ان انا اقرأ صح، ده فرض عين علي ان انا اقرأ صح. تمام. يبقى لنا من اللي اخدناه المرة اللي فاتت ايه؟ التعريف بقى بالمنظومة عشان الناس اللي زعلانين وبيقولوا ده 1173 بيت قصيدة قرآنية. انت بتحفظي كلام مرتبط بكلام الله، فشرفه من شرف كلام الله. قصيدة قرآنية تتكلم عن القرآن، تشرح كيف يقرأ القرآن. يعني ده المفروض ان احنا نبروزها كده ويبقى ايه. وخلي بالكم الشاطبية بتنسى، يعني عايزة برضو الناس اللي تمام بتنسى، لانها برضو يعني بتتفلت، لانها برضو خاصة بالقرآن، وده علشان ايه؟ التصفية. بقى نشوف اللي هو بقى ثابت من اللي بيجرب. يعني انت ممكن تحفظ النهاردة بكرة تلاقي نفسك خلاص نسيتي كل حاجة. طب ايه العلاج؟ التكرار. زي ما بتكرر القرآن كرر القصيدة، وانت ايسر عليك تكرار القصيدة. عارفة ليه؟ لان انت علشان تكرر القرآن لابد تكرر القرآن 14 مرة بقى لل 14 راوي. اكيد هتكرر القصيدة مرة واحدة، يبقى عرفت قراءة 14 راوي، 7 قراء والكل قارئ راويين. يبقى نقول اسهل عليكي، يعني مثلا ممكن هتراجع مثلا صورة من الصور، مثلا وليكن صورة مثلا زي صورة الكهف مثلا، عشان تراجعيها القراء السبعة للرواه ال 14 ده هتحشي مخك بالكلام. لكن لما تحفظي ابيات معينة هتوضح لك كيفية القراء السبعة، ابيات معدودة، ده ايسر عليك بكتير. يبقى علشان ان انت تفضلي فاكرة القراءات انت بتراجع الشاطبية، هتقدري ان انت تعرفي فلان بقراء ازاي وفلان بقراء ازاي. خلاص تمام. طبعا ايه طبعا مش على الحرف ولكن على العمل. لا يثاب على قراءته بالحرف الا القرآن. يعني الحديث انت ما بتثابيش عليه، الحديث القدسي ما بتثابيش عليه كحرف، لكن انت بتثابي عليه كعمل، كطاعة، بتثابي عليه كطاعة. وانت دلوقتي بتراجع الشاطبية بتراجع ليه؟ براجع عشان افضل حفظ القرآن، عشان ابقى فاهمة القراءات. انتهت القصة. ما احنا قلنا بقى هي شرفها من ان هي متعلقة بالقرآن، فشرفها من شرف القرآن. تمام. يبقى مكانتها من مكانة القرآن، مكانتها من مكانة القرآن، هي يعني مرتبطة بشيء بأمر بشرف القرآن، فنالها من شرف القرآن، نالها من شرف القرآن. وديكوا شايفين روحوا اي بلد تجدوا الشاطبية رقم واحد بتدرس في القرآن، سواء في معاهد القرآن او سواء في المساجد او سواء على النت، تجد الشاطبية هي اللي سبحان الله العظيم لقت من القبول اكثره، على الرغم ان في منظومات تانية، في منظومات تانية مش بس كتب، في منظومة في العراق، في منظومة ألفت في العراق. ايه؟ لا لا لا لا، منظومة في القراءات السبع، منظومة في القراءات السبع ألفها عراقي وموجودة في العراق ولم تنال هذا القبول. فسبحان الله العظيم، يعني نسأل الله القبول يا رب، يعني العلم النافع يا رب، والعمل الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا دايما يذكرنا باستحضار النية، لان انت ممكن تكوني نويتي ويجي الشيطان يغير لك نيتك، فكل يوم جددي نيتك تاني. طيب احنا كنا يعني نقول ايه؟ لا، ما احنا بنقول النية لا يلفظ بيها، النية محلها القلب، لا يلفظ بيها الا في حاجتين، الحج والعمر. النية لا يتلفظ بيها، يعني ما اقولش نويت اصلي كذا، ولا نويت اقرا القران، ولا نويت ازور اختي في الله، ولا نويت انام، ولا لا، ولا بصلحت، لا، النية لا يلفظ بيها الا في الحج والعمرة. تمام تمام. لا دي بيدعى، انا ابتدعت كده بدين ربنا يعني، ما اتحركش تاني بس بقلبي يعني. قلبك النيه ايه؟ انت قمت توضيتي، دي نيه. بتتوضي ليه؟ مش راح اصلي، ما دي نيه. الباعث على العمل، مش احنا قلنا الباعث على العمل؟ انا قايمه كده الا وانا اصلي، ما هي دي نيه، ما هي دي نيه ان انا قايمه اصلي، قايمه اصلي الظهر، قايمه اصلي العصر، ما هي دي النيه. قلبي عقلي سمع الاذان، قلبي تحرك للصلاه، هي دي النيه. لكن هناك من يتحرك جسده واركانه عاده، ربنا يعافينا. هو ساعة الأذان بتحرك رايح يصلي عادة، ولذلك ساعات تجد نفسك معذرة اللي بيكون عندها عذر، ممكن تدخل تتوضى وتفاجئ بنفسها راح تصلي. ليه؟ عادة. دي مش نية بقى، هي مش مدركة أصلا هي بتعمل إيه. عادة، هي اساسا ما بتصليش، هي في عذر دلوقتي، تجد نفسها اتوضت وراحت تصلي. كتير بيحصل كده، عشان هو ايه حاجه معتاده، حاجه متعودين عليها، خد شويه الحشره. طب احذري بقى لما يحصل لك الموقف ده، هو حاجه مش وحشه بس في نفس الوقت لازم احذر. طالما حصل لي كده يعني انا ممكن في يوم من الايام اقوم تلقائي اروح اتوضى واصلي من غير ما قلبي يكون حاضر. يعني هي حاجه كويسه ان انا كده من كتر ما انا متعود على الصلاه، لكن احنا مش عايزين الصلاه تبقى عاده، احنا عايزين القلب يبقى حاضر. ايه كذا نيه نفل يعني؟ لا النيه ما كذا نيه في النفل في الصلاه. تعدد دي حاجه جميله جدا اصلا، تعدد النيه اصلا ده دي من الامور التجاره، انت بتجري في العباده ان انت بتعملي عمل واحد وبتنوي كذا امر فبتاخدي الاجر، فده من فضل ربنا. بس خلي بالكوا يا جماعه، ودي حته فقه شويه يعني، مش هنتطرق جامد، بس خلي بالكوا النفي المعين لا تشركه معه نيه اخرى. يعني النفي المعين يعني ايه؟ يعني تصلي مثلا سنه الظهر، تمام، سنه الظهر ما ينفعش تشريكي معاه نية تانية معينة، معذرة، نية تانية معينة يعني سنن برضه، بس معينة برضه، ده السبب انا هقولك. استخارة يعني؟ لا، هو قالك صلاة استخارة اي ركعة في اي صلاة. احسنتي، ما بقاش بصلي صلاة الظهر وانا بصلي الضحى، وان كان الضحى راحت خلاص وقتها راح، تمام؟ يعني ما صليش حاجتين معينين بنية واحدة. حاجة معينة بنية واحدة؟ لا، حاجة معينة بنية واحدة. ايه النفل المعين؟ المعين اللي هو المعروف، يعني مثلا الرواتب، انت عندك 12 ركعة في اليوم والليلة. الرواتب اللي هي سنن؟ سنن الرواتب. السنن منها الرواتب ومنها غير الرواتب، المؤكدة وغير المؤكدة، تمام؟ فانت عندك 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنين بعده، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل الفجر. دول 12 ركعة، دول اسمهم رواتب، تمام؟ ما نويش بقى في النية ان انا اقول مثلا ايه؟ اصلي الركعتين اللي بعد الظهر، تمام؟ اصلي الركعتين اللي بعد الظهر وعليا ندر مثلا. عليا ندر صلاة. ممكن انا اندر مثلا اقول ايه؟ هصلي كذا لله، ده ندر، يجب الوفاء بالندر. زي مثلا تحية المسجد، تمام، مع سنة الظهر. ايه؟ تحية المسجد لا، ده ينفع. تمام. ليه؟ لان تحية المسجد اي صلاة تحية، يعني انت لو دخلتي والصلاة شغالة ما بتصليش. ليه؟ لان دي ما هي دي صلاة، هو المقصود ان انت تصلي اول ما تدخلي تحية، انت داخله بيت ربنا سبحانه وتعالى، وكأن هو ايه، كانك يعني انت لله المثل الاعلى، يعني لما بتروحي عند ناس بتلقي السلام، فكأن هو ده السلام اللي بتلقيه، كأن هو ده السلام اللي بتلقيه صلاه. فاي صلاه هتصليها اول ما تدخلي خلاص هتجزئ عنك التحيه، هتجزئ عنك ايه؟ التحيه. ف